ايش علي من الناس ما على الناس والله مني الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا شاهد نور عياني ونروح الكعبة نطوف لبي شهد نور عياني ونروح الكعبة نطوف ونلبي